قلنا في الدرس السابق بأن الذي يدعي الإجماع قد يستند في تحصيله للإجماع لا إلى تتبع كلمات الفقهاء، بل يستند إلى أمر آخر، مثل الأصل، مثل ذكر الرواية الصفات كما حصل ذلك في حق ابن إدريس رحمه الله، حيث قلنا بالأمس بأن ابن إدريس قال من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها فورا فورا. ما هو الدليل على الفورية؟ قال هو الإجماع. يعني من قال أكو إجماع في الحجاج؟ قال لأن ابن باضوي مثلا ذكر الروايات الدالة على وجوب القضاء فورا، هذا معناه أن رأي الفورية، وإلا لم يذكر هذه الرواية في كتابه عليه السلام. نحن كان كلامنا في هذه النقطة، في أن ابن إدريس استنتج رأي الصديق أو غير الصديق، من استنتج؟ من ذكر الرواية في الكتاب، مع أن استنتاج الرأي موقوف على كم مقدمة؟ ثلاث مقدمة. المقدمة الأولى أن تكون هذه الرواية دالة على الفورية بنظر الصدوق، لعلها بنظر الصدوق لا تدل على الفورية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يكون راويها ثقة، لعل الراوي بنظر الصدوق ليس ثقة. الثالث أن لا يكون لها معارض، لعلها بنظر الصدوق لها معارض. إذن طبعا أن استنتاج رأي الصدوق رأي ديما بالفورية، قول بالفورية استنباطه تحصيل من ذكر للرواية موقوف على هذه المقدمة، فاستنباط رأي الصدوق إذن رأي صحيح عن حد وعن حد عن حد زائد حد زائد حد كذا عبر رأي صحيح موقوف على ثلاث مقدمات، موقوف ماذا على ثلاث، على أنه هكذا نقول أنه من ذكر الرواية يراها دالة ويرى أن الرأي ثقة ويرى على أن لا معارضة، هذه الثلاثة من نثبت أو باجتهاد لا نثبت باجتهاد ابن إدريس ماذا؟ أنطبق العبارة، هذا أمس بيناه فكان التطبيق. لذلك يقول قدس سره ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء، إخباره إخبار من؟ ابن إدريس؟ إخبار ابن إدريس؟ ولا يخفى أن إخبار ابن إدريس بإجماع العلماء، إجماعهم علينا على الفورية، على الفتوى بالمضايقة، يعني الفورية، الفتوى بالفورية، مبنيا على كم اجتهاد؟ كم اجتهادات؟ مبني على الحث والاجتهاد من وجوه ثلاثة. أحدها أن الخبر دال على الوجود بنظر الصدوق، من قال ذلك؟ هو بنظرنا باجتهادنا دال، أما بنظر الصدوق من قال ذلك؟ أحدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به، وهذا وإن كان غالبيا، الغالب أن الذي يذكر خبر قال على الوجوب يعمل به، لكن من قال على أنه يعمل؟ هاي المقدمة اسمها الشرح، تقريبا ما أكثرها. دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به، من قال أن هذا لما ذكر الخبر قال على الوجوب يعمل به، لعله ما يعمل. وهذا وإن كان غالبية، أنه الغالب أنه يعمل به الإنسان إذا ذكر، إلا أنه لا يوجد القصد. كيف لا يوجد القصد؟ لمشاهدة التخلف كثير، كثير ما نجد التخلف، يذكر الخبر، لكنه يرد، لا يخلف، مجرد ذكر الخبر لا يدل على العمل. الثاني أن تكون الدلالة تامة على الوجود، من قال على أنه هذا؟ الخبر لا يدل على العمل. الثاني أن تكون الدلالة تامة على الوجود، من قال على أنه هذا؟ كان الدلالة على الوجود، لعله بنظر الصدق ليس له دلالة على الوجود. هذا الذي أنا سألت من قبل الأولى. الثاني تنامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك، أولئك يعني أولئك أولئك منو؟ يعني الذين ذكروا الخبر في كتابهم مثل الخبر على الوجود، إن لعلهم فهموا منها بقراء خارجية أخرى ما موجودة بالرواية، خارجية ما موجودة بالرواية، ماذا فهموا؟ استحضار الأشياء، تأكد الاستحضار، ما فهموا الوجود. الثالث إيه ذلك الأمر الثالث كون رواة تلك الروايات موصوفا بهم عند أولئك، هذا يكون الرواة ثقة عند الصديق، لعله ليس بثقات عند الصديق مثلا، مجرد كون ثقات عند الحلم ابن إدريس ماشي. كون رواة تلك الروايات موصوفا بهم عند أولئك، لأن وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك الذي ذكروا الرواة في كتابهم، على وثوق أولئك نقص. المقدمة الذي أنا اشترتها الزايدة كما هي أن لا يكون معارض، هذا الحلف هو تحت من تحت القرائن الخارجية، أن تكون دلالة الرواية تامة بحيث لا قرينة منفصلة لا منفصلة، لعل المنفصلة هي من المعارض. لا يعني مع أن الحلي يقول إحنا نحن فرد إستاذ فرد الحلي داخل ونقول له يا أيها الحلي ذول العلماء مثل الصدوق وغير الصدوق الذي يفترضون أفتوا بالوجوب فتواهم بالوجوب، منين حصلت؟ من الرواية، من الرواية كما تحصل، وأنت خبر الواحد ما تعمل به، فمستندهم بنظرك إذا مستند باطل، فالذي فتوى مستند الى باطل وشلون تعتمد بعد على فتوى؟ هذا فتوى مستند الخبر باطل، ذاك فتوى هم مستند الخبر هم باطل، وذاك هم كذلك وذاك هم كذلك، اذا الاجماعهم ما راح يجيب السر ما دام اعلم بان مستندهم هو الخبر وانا لا ارى العمل بالخبر، إذن إجماعهم مستند إلى شيء باطل، فكيف تعتمد على فتاوى هؤلاء واتفاق هؤلاء؟ إلا أن يقول القائل يا شيخنا حصل له القطع من اتفاقهم على هالفتوى الواحدة، لذلك أخذ باتفاق النظام فتول القائل، والقطعون حج من هذا الباب أخذ باتفاقهم، باتفاقهم أورث له القطع بالحكم على الفور، لأنه هو يمكن أن يحصل ماذا لمن ينضم هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا من قبيل، إذا أجوا الآن آنمية أخبروني على أنه فلان في صار ينباب الصحن ميت وحسي مثلا، فهذا بعيد وما أصدق مثلا الإسلام جاء من السفر، إذا مية إجوا أخبروني واحد قد يجي بعلم، لكن مية لما يجون يحصل لي العلم من تراكم الأخبار يحصل عند الإنسان العلم بالمخبر به بالمخبر به. ولهم كذلك هؤلاء لما ننضم واحد إلى الآخر سوف يحصل لي العلم. بما يحصل لي العلم؟ بالحكومة بالفورية مثلا. انتو هذا هم باطل. لماذا؟ لأن ضم الباطل إلى الباطل لا يولد الحق. وهذا مستند باطل ولا وهو الرواية. ذاتهم جائز ماذا مستند ماذا هو الرواية هم باطل. فقيل الثالث هم مستند ماذا هم باطل. ضم واحد إلى واحد مع العلم ببطلان مستند الجميع هذا لا يولد الحق لا يولد العلم. وهذا ليس على مسألتنا على مسألة من واحد يدور مية دلوري من باب تعالى أنه كان إذن مستند. لا تعدل مستند ماذا الرؤية. الثاني هم مستند ماذا الرؤية. الثالث هم مستند ماذا الرؤية. فهذا ليس بباطل هذا حق زائد حق زائد حق يصير ماذا علم دينه بالحق مثلا. أما هنا أعلم بأن هذا الفقيه الأول مستند باطل وهو الرواية. الفقيه الثاني مستند الرواية. ضم واحد إلى آخر لا يولد القطع دينا بالحكم. إذن أنت ابن إدري كيف تستند إلى مثل هذه الإجماعات مع أن مستندات هي أخبار الآحاد مستندات باطلة. تعلم أن الصدوق قال بالفورية لأجل الرواية مع علمك بمستنده وأنه باطل كيف تعمل بفتوى مثل الصديق وباتفاق الصديق وغير الصديق. لا يمكن العمل باتفاقه إلا إذا حصل القطع. والقطع لا يحصل قلنا. لماذا؟ لأنه مع العلم ببطلان مستندات الجميع لا يتولد القاطع. لذلك الباطل نحن نكون خبر الباطل عنده إذا نظرنا إلى كل خبر على حدة يعني خبر واحد عند ميسن عند باطل ولكن إذا ضمت هذه الأحاديث إلى بعض صحيح يعني أول الوضع صحيح. بس أنا أدرى الصديق مستند إلى يا خبر هو كان خبر أبدا خبر فرد. الصديق مستند علما إلى هذا الخبر الواحد الدال على الفوري. التقيه الثاني هو مستند علما إلى هذا الخبر. فكل الفقهاء ماذا استندوا مستندهم إياه راح يصير هو هذا الخبر الواحد. والخبر الواحد ماذا ليس بحجة فمستندهم كلهم ماذا باطل. اكيد عاد نفرض احنا ماذا عاد نفرض بان هذا الخبر قد اخبر به كمية ماذا كبيرة. لا احنا اتفار به استند اليه كمية كبيرة. استناد الكمية الكبيرة اليك لا يخرج عن كمية خبر واحد بعد هو خبر واحد. لذلك يقول صحيح لكنه كيف ما قلنا قال كيف هذا كل شيء صراع يظهر أنه ما عاد صحيح. بس لا الكلام على أنه حينئذ في هذا الإشكال يعني حينئذ يرد هذا الإشكال يعني ذات الإشكال صحيح الدين لا يرد فيما إذا كان الكل مثلا استهدون استكتف عدم وجوده. يقول قد يتسرر ماذا مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا دول الآحاد كانوا ثقات. أنت ما تعمل بأخبارهم فإذا كان كذلك إذا شلون تعمل ماذا بفتوى الصدوق. الصدوق هو أستاذ عبدول مستند فتوى ما هي ذكر الرواية يعني هاي فتوى باطلة لا يعتمد عليها فكيف تأخذ بها وتضمها إلى غيرها إلا إذا قال القائل منكم يحصل القطع من ضمن الفتاوى بعضها إلى بعض. الجواب والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد مثل الصدوق في فتوى استند إلى الخبر الواحد ضم غيره إليه ليسي لا يوجب اجتماع أمثال تلك الفتوى لا يوجب ماذا القطع بالواقع. إذا الثاني هم ندري مستند فتوى هذا الخبر والثالث هم ندري مستند فتوى هذا الخبر ضم هذه الفتوى إلى تلك لا يولد القطع دينا بالحكم بمضمون الاتفاق. خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد. يقول الخطأ هو ما يحصل لمن يعمل بأخبار الآحاد. هذا الجن انت اذا تدري ان الفقهاء كلهم اخطأوا في حرمة العقيد مسند ماور رواية واحدة موجودة في الوثائق سندوا إليها. انت ما يحصل لك خطأ بالحكم بان الامام يتجايل يعني بان العقيد لو غلا حرم ليش يحصل لك خطأ؟ يعني تدري بقول المسند ما الرواية وليس المسند اخذ هذا الحكم من الامام. حتى لو كنت اعمل بالخبر انا حينئذ هذا الصفات لا يولد لي العلم ما دمت اعلم بان مستنده هو الروايه. وبالاولى لا يحصل العلم بالحكم متى؟ لو كنت امل لا ارى العمل باخبار الاحاد بعد اولى حينئذ لا يحصل. لذلك يقول خصوصا هذا الجماعة اصبروا انا رايت خبرا واحدا والان لا اعتمد عليه ولكن لما أرى يعني عدد كثير من الفقهاء استندوا إلى هذا الخبر أي حالة يعني يقوى الظن عندي لما يقوى الظن عن الإجماع يعني حالة من الإجماع استمع هؤلاء كلهم على لو على هذا الخطأ مثلا أو الخبر الواحد اللي يعني يقول أقصى ما من تقوية الظن يعني يتولوا. لذلك قالوا بأن الرواية إذا كانت ضعيفة جبر دوما بعمل الأصحاب بالشهرة ماذا من هذا الواحد. لكن لا انا ايضا اقول على انه هذا صحيح ما تقول صح يتقوى الظن بان هذه الرواية خاطرة هذه الرواية معتبرة. لكن هل راح يحصل علم بمن بان مضمونها مطابق للواقع بحيث قد قال به الامام علم يحصل بذلك؟ هذا اللي يريد يقول مشكلة تقول خصوصا لمن يخطئ العمل باخبار الاحد او لا بعد ما يحصل لنا ذا علم بالحكم هو الذي يعمل ما يحصل له علم. فكيف الذي يعمل بأخبار الآحاد؟ شو الجملة الخلاصة شو نعتمد على مثل نقل ابن إدريس للإجماع مع أن ابن الإجماع من محصله هو من هج طرق هذا هم يلقي بعطينا رواية الإجماع. وبدي واقعا الإنسان لما ينصح على هذا يطلع أنه هج محصل الإجماع ثم بعد ما يعتمد لهذه الإجماع. وبالجملة فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذا الإجماع إجماع من؟ مثل هذا الإجماع إجماع الذي نقلب إدريس على الفورية الذي ندري إيش محصله إسلام يقول أن مثل هذا الإجماع هو إخبار عن النقل لقول الإمام حجة يا خير إخبار عن قول الإمام حتى يصل فينا في الرواية يصل الخبر الواحد هذا مثل الإجماع فيصل يعني حتى يصل فينا في الرواية في الخبر الواحد مع أن هذا الإخبار في الحقيقة هو اعتماد على مجموعة استهادات المن للحلي مع أنه في الحقيقة اعتماد على استهادات الحلي مع وضوح فساد بعض الاستهادات واستهادات ثلاثة بالنسبة مقدمة مع أنها واضحة في البطلان لكن ذكر الرواية في الكتاب لا يدل مثلا مع وضوح فساد بعضها. ليه؟ لأنه فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا بعد ذلك يكون بعضها بعد بعض المقدمات الثلاث كيف ذاته؟ لأن التجنب على أن الصدوق ذكر أخبار المضايقة أنزل أسوه مو بس ذكر أخبار المضايقة ذكر أخبار المضايقة وذكر أخبار الذي بالعكس ومجرد ذكر لأخبار المضايقة لا يدل على أنه يرتحي ويقول دينا بالفورية وإلا هو ذكر أخبار المواسعة أيضا يقول نقول هم قائل بينا بالمواسعة يعني هم قائل بالمواسعة هم قائل بالمضايقة بالسلم لذلك يقول وأن فإن كثير ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا هاي فإن تعليق أمم إلى فساد بعض الاجتهادات والمقدمة أو بعد وأن المفتي وهذا المضافة إذا كنا ندري أن مستند الصدوق شنو هو هو الرواية احنا يكون الروح راجع بعد الرواية انشوف الرواية بيها دلالة يوما بيها دلالة الها معارض يوما الها معارض. لذلك قالوا الاجماع المدرسي ليس بحج لان اذا على مدرس احنا الروح راجع المدرس انشوف المدرس تام بنظرنا او ليس بتامنا بنظرنا. فاذا ندري فتاوى دول الفقهاء هي ذكرت الرواية يعني يكون الراجع بعد حينئذ الروايات إيش ما حط بعد ما لقينا ما يكتب عن قولين ما دام مدرسي بعد ما يكتب عن قولين إمام إيش نعم ما يصير معتبر. لذلك يقول مع وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرسه إلى مدرس لا يصلح للركون إلى ذات المدرس. فليش لا يسأل الركون؟ هاي مو خبر، هاي مو خبر عنه، لا يصلح مو خبر، هذا خص علما إلى مدرس. وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرسه وكان ذات المدرس لا يصلح للركون إلى يوم من جهة دلالة ضعيف ومن جهة إلى معارف. إذا علم استناده إلى ذات المدرس فتواه لا تؤثر في الكف عن قوله إما هذا الجواب لا يؤثر فتوى في الكف عن قول الإمام زين أدوه. فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة يجلس هذا بيان علما أنا جليس بيان علما لفساد بعض تلك المقدمات التي ذكرها ابن عبري. أما قال وأن المفتي إذا علم هم بيان لفساد بعض المقدمات الأخرى لا لا لا لا لا لا هذا بيان علما إلى شيء جديد يريد يقول تلك المقدمة فاسدة بعضها أبين مثل فساد المقدمة أولى أما المقدمة الثانية والثالثة ما بين بعد لها فساد لا يريد يبين بشيء ثاني يريد يقول إذا فرض علمنا المجتمع اجمعوا عن أي فساد عن قول الإمام فلا يكون معتبر يقول إحنا نعرف شيء إضافي إضافي يريد يغيثه يريد يقول إذا علمنا المجتمع لا يكون الرافع المجتمع نفس فتوى هؤلاء الفقهاء بعد لا تصير معتبرة لأنها لا تصح من قول الإمام. فلذلك أن المفتي يصيح حطف علينا مو حطف على فإن كثيرا لا لا لا لا لا مو إذا حطف على قول فإن كثيرا راح يصير بيان علما لفساد بعض المقدمات الأخرى يصير يا أخي حطف علينا على قول فساد بعضها على قول فساد بعضها يعني تكتب العبارة مع وضوح فساد بعضها فإن كثيرا إلى آخره وبعد ومع وضوح أن المفتي إذا علم استناد إلى مدرسة لا تؤثر فتوى إلى آخره. فهذا بيان لشيء آخر مناقشة أخرى أنه إذا علمنا مستنده من الرؤى ليس من راجع الرؤى ليس من عمنا وصبع لا يصير معتبرا زين. وأوضحوا حالا في عدم جواز يقول ريد بعد شاهد آخر في أنه قد يدعون الإجماع في أنه قد يدعون الإجماع ومستندهم ما هو مستندهم ليس التتبع وإنما مستندهم يا ذكر الرواية يا ذكر الأصول أو نظائر ذلك نذكر بعد شيء من ابن إدريس أم من ابن إدريس نذكر بعد يولا وخاف إذا نذكر لك بعد قيمة ما تبقى الإجماعات ابن إدريس في نظري شيء إيش انت يتشوف العجيب الغريب هنا ابن إدريس قال إذا المرأة كانت ناشزة لا تطيع زوجها فطرة هم وقد معرف زوجها لا ويجال يعني دليل دليل بين إجماع أفهم مثلا مجمع عليها على أنه تجد الفطرة من قبل الزوج فطرة الناس زوج تجب على الزوج المحقق الحلي يقول ولا فقيه واحد أصلي ولا واحد يقول بأنه فطرة على الناس زوج أن يواجه للزوجة قال من جاء ابن إدريس من جاء هاي الحكاية ابن إدريس إجماع هو لابد ما تدري من ناقل يقول أنا أقول لك من ناقل أتعبنا رواية تقول فطرة الزوجة على زوجة هو تفكك بأطلاق الزوجة قال هاي كلمة مطلقة لم يفصل فيها لم يقل إذا كانت الزوجة غير ناقلة فهو مطلق يؤخذ بالإطلاق والفقهاء يأخذون دينا بالإطلاق إذن كل الفقهاء يقولون حتى الناس إذا يجب الفطرة على زوجها استند إلى مع أنه مثلا لم يتنبه وإن كان التعبير شيء سيء يعني من القياس من الإطلاق بعد مع أنه مثلا لم يتنبه إلى أنه هذا المدار فيه وجود الفطرة على الزوج مو المدار على الزوجية، مو الزوجية بما هي زوجية تقتضي الفطرة، وإنما الذي يقتضي الفطرة ما هو إما العيلولة لأنه يعيلها، كما يقول الفقهاء أنه واحد إذا أعال شخصا ولو ابن الجيران هم يجب عليه أن يعطي فطرته، وإما من باب من باب أنها واجبة النفقة، وإنسان واجب النفقة يكون يعطي ماذا؟ الفطرة عنه. فالمدار هي على الزوجية بما هي زوجية، وإنما المدار إما على العيبين وإما علينا على وجوب النفقة. إذا كان المدار هيك فالناس حينئذ يجب فطرتها أو لا يجب فطرتها؟ لا يجب، لأنها لا تجب نفقتها علينا على الزوج، ولعله ما يعيلها. فإذا ما يعيلها إذا لا من حيث العيلولة أكون موجب، ولا من حيث وجوب الإنفاق. فالخلاصة هكي يستند ماذا؟ وأوضح لذلك يقول: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع. أوضح حالا في عدم جواز الإجماع، ما نقدر نعتمد على الإجماع، وفي هذا الإجماع الذي ادعاه الحلي، ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجود فطرة الزوجة ولو كانت ناسفة فعلينا انتجه على الزوج. ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. فمن ابن إدريس طلع الإجماع الشيخ الأنصاري به، فإن الظاهر أن الحل إنما اعتمد في استفساق أقوال العلماء على تدينه، لأجل أنه ذكر الرواية الدالة على أن فطرة الزوجة على زوجة، وتمسك بإطلاق كلمة الزوجة، إنما اعتمد في استفساق أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها دالة على وجوب نفقة الزوجة على الزوج. الروايات قالت نفقة الزوجة، فهذا جواهي مطلقة الزوجة كلمة الزوجة، متخيلا أن الحكم وهو وجود الفطرة معلق إعلامه على الزوجة على الزوجية من حيث هي زوجة، ولم يتفطن لكون الحكم وجوب النفقة الفطرة ومن حيث العيلولة لو من حيث وجوب الإنفاق. إذن يا أخي فكيف بعد إذا هكذا طلعت أن ابن إدريس في الإجماعات التي انقلنا إياها، فكيف يجوز الاعتماد في مثله في مثل هكذا الإجماعات على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام، أنه نقول على أنه هذا إخبار كاشف عن قول الإمام وهو كالرواية المصطلحة، فكيف يجوز الاعتماد في مثل الاجتماعات على الإخبار هذا الاتفاق الفاسد عن قول الإمام ويقال إنها سنة محسية، ويقال أن هذه سنة يعني قول الإمام مثلا محسية يعني حبية بواسطة هذا الإجماع، وما أبعد ما بين. يقول تعال شوف ابن إدريس هسي والمحقق الحل بالحق، محقق الحل قال إذا أتى إجماع العلماء أجمعوا على لفظ مطلق، مثلا على لفظ مطلق مثل ما قالوا على أنه الزوجة يجب نفقتها على زوج، هاي كلمة مطلقة يشمل النافذة ويشمل غير النافذة. قال أنا ما أقدر أعتمد على الإطلاق حتى لو هم ادعوا الإجماع، حتى قالوا مثلا هم الفقهاء كلهم راجعتهم وكانوا يقولون يجب فطرة الزوجة على زوجها بالإجماع، لو صرحوا هم بالإجماع كلهم صرحوا، يقول أنا ما أقدر أمثل لهم أم حتى النافذة عندهم واجبة ماذا الفطرة على الزوج بالإجماع، ما أقدر أسند لهم ماذا إلا إذا صرحوا، إذا كانوا يقولون حتى النافذة بس يكون يصرحوا، لكن إذا ما صرحوا أنا مجرد الإطلاق ماذا ما أسند، وإن كان هي عبارة مطلقة قلهم انت صرحوا قام الإجماع على أن فطرة الزوجة على زوجها بعد هذه الكلمة هو مطلقة تشمل حتى الناتجة، لكن أنا ما أستخد الأطلاع مذهب الشخص ورأي الشخص لا يمكن استنتاج من مجرد إطلاع الكلمة، لا بد وأن يصرح هذا حلي وذاك حلي، لكن هذا لا يحصل يصرح، لكن إذا ما صرحه أنا مجرد الأطلاق ماذا؟ ما أكتفي به. وإن كان هي عبارة مطلقة فلما تصرحوا قام الإجماع على أن فطرة الزوجة على زوجها بعد هذه الكلمة مطلقة تشمل حتى النافذة، لكن أنا ما أستفيد الأطلاق. مذهب الشخص ورأي الشخص لا يمكن استنتاجه من مجرد إطلاق الكلمة، لا بد وأن يصرح. هذا حلمي وذاك حلمي، لكن هذا لا يستنبط الرأي من مجرد الإطلاق، بل لا بد النية من التصريح. وأما ابن إدريس قلبيه لا تمتغل المؤونة، يحصل رأي الشخص من مجرد الإطلاق. وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام، ما هو الذي استند إليه الحلي؟ وهو أنه استنتج الإجماع من مجرد إطلاق كلمة الزوجة. ما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره المحقق عن الحلي في بعض كلماته، اللي أنا ما مو بالكتاب الشافعي، مو بكتاب الحلي، مو بكتاب المحقق الشافعي، وإنما حكي المحكي. شنو عبارته؟ حيث قال إن الاتفاة على لفظ، يقصد أنه إجماع حتى على النافذ يجب فيها الفطرة. ليش؟ لأن المذهب لا يصار إليه، يعني رأي الشخص فهو الشخص، لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد، إلا إذا علم لما قال الزوجة وأصلا كان قاصد، يدري كان قاصد جميع أفراد الزوجة حتى الناتج. وإلا ما نقدر نقول أصل إجماع، يعني الإجماع شنو معناه؟ يعني إجماع يعني شنو معناه؟ يعني العزم، أجمعوا على أن يجعلوه في غياهب الجب. أجمعوا يعني شنو أجمعوا؟ يعني عزموا، عزموا القصد. إحنا يكون ندري على أن دولة قاصدين حتى الناتجة، حتى نقدر نقول دولة عندهم إجماع على أن النافذة أيضا تجب فطرتها على الزوج. لذلك قال لأن المذهب لا يصار إليه من أطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من الخاص، ما لم يكن معلوم ذلك الفرد من الخاص، لأن الإجماع محفوظ من قولهم أجمع على كذا، أجمعت على السفر بمعنى سمع فرده، إذا عزم عليه على ذلك الشيء على كذا. إذن فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا الذي يدري أنه قاصد حتى الناشئ، ولا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه، يعني إلى ذلك الحكم، وهو أنه الناس جدد فطرته على الزوج. ترى أننا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم، يعني رأيهم ما منقول إليه، ما نقدر نستنبط رأي ذول العشرة الذي ما نقل إلينا رأيهم، ما نقدر نستنبطه من باب دلالة القرآن الكريم العام، من باب على أن القرآن الكريم قال أحل الله سبحانه يشمل كل بيع، حتى بيع غير العربية. فما نقدر نستنبط أن رأي فلان عالم أو فلان عالم هو أنه هذا العقد غير العربية، ولذلك صحيح وحليل، لأن الآية القرآنية عامة مطلقة. نقدر هذا؟ كما أننا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن، وإن كانوا قائلين بهم يأخذون بالعموم، يأخذون بالعموم حتى عدد المخصص، لكن مجرد كون دلالة القرآن عامة لا يمكن أن نقول رأيهم إذا هو العموم، وأن حق الصبي أيضا أو حق ما لا بغير العربية أيضا صحيح عنهم. انتهى كلامه وهو في غاية المتانة، لكن يا حيث الناس مو كلهم مثل المحق. شوف السامسور بعدين يقول لك اجمع واجمع، مستند اخوي شنو؟ مجرد شاف انه فقيه ماذا؟ باعتر لروايه استنبط رايه، او شاف دلاله القران الكريم عامه، او سند الى الاب. لكنك قد عرفت ما وقع من جماعه من المسامحه في اطلاق لفظ الاجماع، يتصرح ويخلص لفظ الاجماع، لكنه هو اجماع اتفاق بين الكل، ما مستند الى اصل او غير ذلك. هذا يصير هذا يعني. يقول الصير احنا مثل المحقق، يقول مثل رأي الشخص، لكن وكيف تنفذ الإجماع؟ وقد حكي في وقد حكى في المعالم، اذا قارب هذا الإجماع من المعالم، هناك محفوظ السلام جنر صاحب المعالم جاء نقل عن الشهيد الاول، لذلك شوف الفقهاء بعضهم هذا يدعي اجماع ذاك يدعي اجماع مع انه في زمان واحد. كيف نوفق؟ كيف نوفق بين هذه الاجماعات؟ بل لعله يدعي اجماع واصل اجماع ما مخالف كثير موجود. مثل صاحب هذا المعالم عن الشهيد في الذكرى انه ذكر اربعه توجيهات، اربعه وصعبه. واحد من التوجيهات ان مقصود يعني قام الاجماع عن الشهر. واحد مثلا انه قام الاجماع يعني اجماع على ذكر الروايه في كتاب الحديث، هذا مجمع عليه يعني يعني الروايه مذكوره فينا في كتب الحديث المقصود من الاجماع. او المقصود من الاجماع مع انه مخالف اصول هو استمكن ان يؤول كلام المخالف بكتب بفعله واضح مثلا منه. على المقصود الإجماع مع أنه أتى مخالف ما عثر هو على المخالف وما شاف فدعى الإجماع. هاي أربعة توجيهات هاي أربعة توجيهات للشهيد الأول. لو المقصود أنه من إجماع الشهر، لو المقصود من الإجماع مع وجود المخالف أول كلام المخالف، لو لا ما شاف المخالف لو المقصود إجماع على الرواية. هاي أربعة. يقول وقد حكى في المعالم عن الشهيد أنه أول كثيرا من الإجماعات من أوله الشهيد الأول يعني من الإجماعات لعجل مشاهدة المخالف في مواردها، فلذلك أولها بأحد وجوه أربعة. بإرادة الشهرة واحد أمر من إجماع عن الشهرة، أو بعدم يعني بإرادة عدم الظفر بالمخالف أنه لما انتعى الإجماع ما شاف هو المخالف ما صلى عليه إما أو بتأويل الخلاف خلاف ذات الشخص على وجه يصير موافق للبقية، أو بتأويل خلاف ذات الشخص على وجه لا ينافي الإجماع، أو هذا الوجه الرابع بإرادة الإجماع على الرواية. قام الإجماع على الحكم، لا الإجماع على ذكر الرواية في الكتب وتدوينها في كتب الحديث انت. وعن المحدث المجلسي يقول المجلس إذا حدث بحار راجع البحار في كتاب الكتب عمل فرد حمل شعواء الطرق إعلاما على دول الذي يدعون الإجماع. قال انت شو بالأصول تقولون الإجماع شنو هو؟ اتفاق الكل. ولم ننتجون للفقه عندما فرد مصطلح جديد صار عندكم، لا تعرف عن العدكم إذا اتفقوا وتقومون تدعون ماذا؟ الإجماع. فكأنما مصطلحهم في الفروع يعني في الفقه غير مصطلحهم ماذا؟ الأصل. حملة كبيرة يعني علينا على الفقهاء. لذلك يقول انتهى. وعن المحدث المجلس قد يصله في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع بعد ما زال إجماع واتفاق الكل، أو بعد ما ذكر وجه حجيته عند الأصحاب. ما هو وجه حجيته؟ أنه باتر عن قول الإمام من جهة أن الإمام وياه قال حجي. شوف ايش قال، إنهم لما رجعوا إلى الفقه فأنهم نسوا أو نسوا ما ذكروه في الأصول. شوف على عمله ما أتفاق الكتب في هذا أربعة بسطة ودعون الإجماع، ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال فيغلب على الظن أن مصطلعهم في الفروع يعني في الفقه غير ما جروا عليه في الأصول. في الفقه يبدون من إجماع شيء وفي الأصول يبدون شيء آخر. والتحقيق أنه لا حاجة. شوف الشيخ الأنصاري في جاو يقول قد تسر لا لا لا لا تحمل الشعلان لا تحمل الشعلان هذه ليش لا أحمل عليهم. يقول مرادهم من الإجماع اتفاقي كل حتى بالفقه لما انعجوا بلي حتى بالفقه لما انعجوا بلي مرادهم من الإجماع شنو؟ اتفاقي كل. طب شلون المراد اتفاق الكل وبعدين شوف المخالف موجود؟ يقول الشيخ الأنصاري هو ادعى الإجماع بمعنى اتفاق الكل، لكن اتفاق الكل من حصله؟ لو من ذكرهم للرواية، لو من ماذا الأصل، لو إلى آخره. وهو مراد من الإجماع اتفاق الكل، ما تغير المصطلح، لكن اتفاق الكل من حصله؟ المشاركة عندنا صار اتفاق الكل ما حصل عن طريق التتبع، حصل ماذا؟ عن طريق العقل او عن طريق ذكر الروايه. فكلمه اجماع اذا ما صار بها مسامحه، يعني الإجماع موضوع علم الاتفاق. هذا حينئذ ماذا هو مراد الاتفاق؟ لكن اتفاق الكل حصلت فيه المسامحة في طريق تحصيله. وهذا الذي ذكره الشيخ لطيف، ولعله هو ماذا أحسن الوجوه أحسن النير مما ذكر الشهيد. قال المقصود من الإجماع يعني الشهر، قال يعني المقصود الإجماع يعني إجماع على تدوين الرواية، أو المراد من الإجماع يعني ما ظفر بالمخالف. لا، هذا اللي بيذكر الشيخ الإنصاف اللطيف. والحملة الشعواء ما في المجلس ما اسمع ما على معاه. يقول المجلس مراد من الإجماع في الفقه يعني اتفاق الكل، لكن اتفاق الكل في طريق تحصيله حصلت المسامحة. لذلك يقول والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع أوله بشكل ما ذكر الشهيد أوله بالشهرة، لا حاجة. أو أول يعني مقصود إذا أجمع على الرواية لا حاجة إلى، لأن هذا لا حاجة ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور، يعني صاحب بحار الأنوار الجود، أنه في الفقه صار لهم مصطلح جديد في الإجماع. حدث سرهما، حدث سرهما في كتابة مو واضح، وضحها يا أخي الذي نفس من ذن الطوال فليوضح حدث سرهما. مكتوب هما هما هما مكتوب ميبري هما شيء يعني قدس سرهما. الحاصل من تغاير ولا إلى ما ذكره المحدث المسمائي، ذكر هذا المحدث ذكر أبوله من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول. لا لا لا لا لا إن حاصل هذا ولا ذاك، فللحق أن دعواهم للإجماع في الفروع مقصود الإجماع في الكل، لكن من ذكر اتفاق الكل مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام إنه مستكشف اتباق الكون. لو إما من حسن الظن بجماعة من السلف شاف على أنه مية ابن العلماء الغلاء الأبقياء مستكشفين على هذا إلى حسن ظن بيهم، فما البقية هم مستكشفين فما أذكرنا أو من أمور تستلزم باجتهاد نساء العلماء من أمور يوم اتفاق يوم العصر يوم ذكر الرواية يوم من هذه الأمور الذي بنظر هذا المبدأ الإجماع أم هذا العصر يستلزم أن يفتون على وفقه، أو من أمور تستلزم من أصل من ذكر الرواية تستلزم باجتهادهم باجتهادهم إن من يطلع الضمير باجتهاد هؤلاء المبدعين الإجماع. افتاء العلماء بذلك وصدور الحكم من إنهم أيضا بناء يستلزم، وليس إذا أتاهدت مراجعه وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع. لفظ الإجماع مستعمل في اتفاق الكل إذن حتى يحتاج علما إلى قرينة. لا تقول هذا يحتاج إلى قرينة وهذا تدليس، أقول لك لا تدليس ولا يحتاج إلى قرينة، لأن أطلق الإجماع على اتفاق الكل يعني يحتاج إلى قرينة، ما حال في لفظ الإجماع وما بي تدليس. ها هو بنظر اتفاق الكل أصل بنظر على أنه ماذا من حصة ضمير هذا حصل لعلم باتفاق هؤلاء، إذن تدليل في هذا الناس هو حصل لعلم بحصل الاتفاق، حصل لعلم بأنه اتفاق هو هيك من حصة الظن بإيه مثل ما قلنا ذاك الشيخ اللي السيد بن نذر من اتفاق لا بيحصل لعلم برأي الإمام هذا الناس، وما تدليل أو كذا حتى يحتاج إلى القرينة ولا تدليل لأن دعوة الإجماع إلى آخر هذا الباب. الحمد لله رب العالمين.